لا يكاد يحصر لا تكاد أدلته تحصر. قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. والأمثلة على هذا كثيرة. هذا سؤال عن الأعمال، وهنا سؤال ابن أبي عمار عن الأحياء. سأل جابرا الضبع صيد أم لا؟ وهكذا ينبغي للناس أن يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه حتى يحلو العلم. ومعلوم أن المباحثة والمناقشة إذا كانت بنية صادقة بنية صالحة أن الناس يوفقون فيها للحق. وأما المناقشة والمجادلة من أجل انتصار الإنسان لنفسه فالغالب أنه يحرم الوصول إلى الخير. ومن فوائد هذا الحديث أن نعم صريحة في الجواب، وقد قيل إن الجواب بالحروف على نية إعادة الجملة التي وقع الاستفهام بها، يعني عن إعادة الجملة التي هي صيغة الاستفهام. وعلى هذا فقوله نعم أي هي صيد. وهل تثبت بها الحقوق فيما لو قيل لشخص أعليك لزيد 1000 درهم؟ فقال نعم. نعم تثبت الحقوق. ولو قال قيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم طلقت، لأن المعنى نعم طلقتها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يسأل العالم الذي هو أعلم منه عن الدليل. رحمك الله. وجهه أن ابن أبي عمار سأل جابر أقاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهذا يعني أنه يطلب الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قاله كفى. ومن فوائد هذا الحديث ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن الضبع حلال. الضبع حلال، وهي حيوان معروف يشبه الذئب من بعض الوجوه. واختلف العلماء لما كانت حلالا، هل هي مستثنات من كل ذي ناب من السباع، أو إنها ليس لها ناب تفترس به؟ فمنهم من قال إنه ليس لها ناب تفترس به، وأنه ليس من عادتها افتراس الحيوان إلا عند الضرورة. ومنهم من قال إنها مستثنات، ولله تعالى أن يستثني من أحكامه ما شاء. فعلى القول الأول قد يحصل فيها الإشكال، لأنه ثبت بأن الضبع تأكل الإنسان. وعلى الثاني لا أشكال. والذي ينبغي للإنسان عند المناظرة والمجادلة أن يسلك ما لا إشكال فيه حتى أقطع النزاع. ويكفي المؤمن أن يقال له هذا قول الله ورسوله. ويدل لهذا أن الإنسان ينبغي له عند المناظرة أن يتبع ما تنقطع به المجادلة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه في ربه ما حاجه قال له، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. طبعا لو قال له ابراهيم كيف تحيي وتميت لصار يلتوي في جوابه ويحتاج الى عناء في رده، لكن ابراهيم عدل عن هذا الى شيء لا يمكن العدول عنه، فقال له ابراهيم: فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. وحينئذ انقطع، ما يمكن ان يجادل. ولهذا قال الله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأنت إذا خفت من صاحبك الجدل، لأن بعض الناس يجادل، بل الإنسان أكثر شيء جدلا، ما يوجد مثل في الحيوانات مثل الإنسان في المجادل أبدا، هو أكثر شيء جدلا. فأعمد إلى الأمر الذي تقضي عليه فيه بحيث لا يستطيع الحراك. فهنا جابر رضي الله عنه قال قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، حينئذ نقول إن هذا مستثنى من قوله نهى عن كل ذي ناب من السباع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ، والقنفذ حيوان معروف، معروف يا عبيد الله، معروف كيفية يا عبيد الله؟ حيوان ذو شوك، ها؟ من عادة أنه يأكل الحيتان ولا يأكل غيره، يقتله وغيره، ما عرفنا. أنت الآن ضربتنا متاهات. هذا الضفدع حيوان صغير، نعم، إيش مو الضفدع، القنفذ. هذا القنفذ حيوان صغير يشبه الفأر، وقد أعطاه الله عز وجل ثوب جلد من الشوك، شوك شديد إذا أصابك يخرق جلدك، ما دام مطمئنا تجده يمشي على أرجله، وتجد طرف رأسه قد خرج يأكل من الأرض، فإذا أحس بأحد انطوى حتى يكون كالكرة تماما، ما تجد أي منفى، كرة كاملة لكنها كرة شوكية، كرة شوكية ما حد يقدر يمسك، يحتمي بذلك. وهذا من هداية الله له. يقولون إنه يأكل الحية كما قال له عبيد الله، يأكل الحية يمسكها مع ذيلها يرعاها، وهي إذا جاءت تلدغه وجدت شوكة ما تستطيع. لكن الحجية تغلب هذا القنفذ، تأتي عليه فإذا انطوى على نفسه أمسكت بزقمها إحدى الشوك وشالته إلى الجو، ثم أطلقته، فإذا أطلقته وصل الأرض، وإذا هو قد داخل ما عاد يستطيع أن ينطوي على نفسه فتنقبه حتى تأكله. سبحان الله العظيم. فهذا القنفذ يقول سؤال ابن عمر رضي الله عنهما هل هو حلال أو حرام، فاستدل بآية فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلى آخر الآية، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به، ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، أربعة. أمر الله نبيه أن يقول هذا، والآية في سورة الأنعام وهي مكية. يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم. الله أكبر. الله أكبر. من درس جديد. المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الأطعمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يراد قراءته الليلة فقد قرئ من قبل فلا حاجة للإعادة. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها أي القنفذة خبيثة من الخبائث. قال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. هذا الحديث في بيان حكم القنفذ هل هو حلال أو حرام. وإذا أجرناه على القاعدة السابقة أن الأصل في كل مطعوم ومشروب الأصل فيه إيش؟ الحل، فإننا نقول هو حلال إلا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرمه فهذا يؤخذ به. في هذا الحديث سئل ابن عمر رضي الله عنهما وهو من فقهاء الصحابة ومفتيهم، سئل عن القنف يعني أحلاله أو لا، فلم يقل هو حلال ولم يقل هو حرام، ولكنه أجاب بالدليل فقال قل لا أجد، قال بمعنى قرأ، لأن هذه الآية ليست قوله ولكنها قول الله عز وجل، فالمعنى أنه قرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. الخطاب في قل للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أجد فيما أوحي إلي يعني من القرآن محرما أي حرمه الله على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أربعة أشياء. إلا أن يكون ميتا، وهذه قد علم أنه يستثنى منها ما ميتته حلال مثل السمك والجراد، أو دما مسفوحا وهذا أيضا يستثنى منه الدم الطاهر كدم السمك فإنه حلال. وخرج بقوله مسفوحا الدم غير المسفوح كالذي يبقى في العروق بعد الذكاة فإنه حلال، وإن ظهرت حمرته لأنه ليس دما مسفوحا. فدم القلب الذي يكون بعد موت الحيوان بالذكاة حلال للإنسان أن يأخذه بملعقة ويشربه، وكذلك دم الكبد، أو لحم خنزير وهو الحيوان المعروف الخبيث المشهور بشيئين خبيثين، أحدهما معنوي والثاني حسي. أما الحسي فإنه كان يأكل العذرات والقاذورات، وأما المعنوي فلأنه لا غيرة فيه إطلاقا، والمتغذي فيه ربما يناله من هذا الخلق الذميم أن تنزع منه غيرة سواء على أهله أو على دينه. وقوله فإنه رجس، لا شك أن الضمير في قوله فإنه يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون، أي لا أجد في الذي أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ذلك الشيء ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه أي ما ذكر رجس، وليس عائدا على لحم الخنزير فقط، لأن قوله ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير هذه كلها خبر لكان التي فيها ضمير يعود على إيش؟ على الشيء المطعوم، فعليه يكون قوله فإنه رجس يكون الضمير عائدا على ما ذكر كله وليس عائدا على لحم الخنزير فقط. والرجس هو النجس، وهذه العلة كما رأيتم علة منصوصة، وعلى هذا فنقول كل نجس محرم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا يصح أن نقول كل محرم نجس، نعم ولا يصح أن نقول كل محرم نجس لأن من المحرمات ما ليس بنجس كالسم والدخان الدخان وكذلك على قول الراجح الخمر فإنه محرم وليس بنجس. أو فسقا أهل لغير الله به، فسقا أهل لغير الله به، أهل لغير الله به الجملة كالبيان لقوله فسقا يعني يبين ما هو الفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، والذي أهل به أهل لغير الله به مذبوح على الشرك فيكون حراما، وإن كان هو في ذاته ليس بخبيث، لكن لما ذبح لغير الله صار خبيثا لا خبثا ذاتيا ولكنه خبث معنوي، ولهذا فصله عن قوله فإنه رجس ليتبين أن ما حرم من أجل ذبح لغير الله ليس لقدارته بذاته، بل قد يكون من أنقى ما يكون في ذبحا لكنه من أجل أنه خبيث معنا. وهذه الآية استدل بها ابن عمر رضي الله عنهما على حل القنفذ، لأن القنفذ ليس مذكورا في هذه الثلاثة، الثلاثة والأربعة في هذه الأربعة ليس مذكورا فيها، وعلى هذا فيدخل في الحلال، وهذا استدلال جيد. ولكن الآية الكريمة لا ينافيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك، لا ينافيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك، لأن الله قال له لا أجد فيما أوحي، ولم يقل ما لا أجد فيما يوحى إليه، وأوحي فعل ماض يدل على أن ما مضى مما أوحي إليه ليس فيه تحريم إلا هذه الأشياء، إلا هذه الأشياء الثلاثة، أما المستقبل فله شأن آخر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه حرم لحوم الحمر الأهلية مع أنها ليست مما ذكر، وكذلك كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. وعلى هذا فلا يكون ما ذكر بعد نزول هذه الآية لا يكون نسخا لها، لأن الآية لم تدل على تعميم الحكم، وإنما دلت على إيش؟ على تعميم الحكم فيما مضى. وقوله ثم إن رجلا مجهولا قال لعبد الله بن عمر إنه ذكر، إنه سمع أبا هريرة يقول ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها خبيثة ولم يقل إنها حرام، لأنه من المعلوم أن الخبائث محرمة، فاكتفى بالوصف عن ذكر الحكم. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال، يعني إن كان قال ذلك فهو كما قال ولا ينافي الآية، لأن الآية ليس فيها حصر التحريم فيما يستقبل، إنما فيها حصر التحريم فيما مضى، فلا ينافي أن يأتي حكم يحرم ما لم يذكر فيها. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز ذكر الدليل دون ذكر المدلول، يعني ذكر دليل الحكم دون ذكر الحكم. وجهه إجابة عبد الله بن عمر بتلاوة الآية، ولكن هذا مقيد بما إذا كان السائل يعرف أن يستنبط الحكم من الدليل، أما إذا كان عاميا بحتا لا يعرف فإنه لا بد أن يذكر له الحكم فيقال هذا حرام، ثم إن كان في الاستدلال لذلك الحكم مصلحة استدل، وإلا فلا يستدل. ووجه ذلك أن العامية إذا ذكرت له الحكم ثم الاستدلال ربما يتلخبط في المستقبل فيضيق ولا يفرق بين الحكم والدليل، فصار في هذه المسألة التفصيل إن كان المستفتي يعرف استنباط الحكم من الدليل فإنه يجوز أن يذكر الدليل دون الحكم ليفهمه الإنسان من الدليل، وإن كان لا يعرف فلا بد من ذكر الحكم، ثم إن كان من المناسب والمصلحة أن يذكر الدليل فهو أولى من أجل أن يكون المستفتي معتمدا على الدليل فيكون ذلك أطمن لقلبه وأقوى لحجته. وإن كان ليس من المناسب ذكر الدليل فلا يذكره، لأن المقصود معرفة الحكم والناس يختلفون في هذا. من فوائد هذا الحديث جواز الحصر في المعلوم وإن كان يحتمل في الوجود سوى هذا المحصور، بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على ضائم يطعم. ومن فوائد هذا الحديث بلاغة القرآن، حيث لم يقل قل ليس من المحرم إلا كذا وكذا، بل قال قل لا أجد إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذا الحديث من فوائد هذا الحديث تحريم هذه الأشياء الأربعة، وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يرد المجهول ولا أن يقبله، بل يجعل الحكم معلقا على ثبوته، أي ثبوت الخبر عمن نقل إليه. ووجه ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال. فإذا أخبرك إنسان مجهول فلا ترد الخبر ولا تقبله، بل الواجب التوقف. أما عدم رده فالاحتمال أن يكون صادقا، وأما عدم قبوله فالاحتمال أن يكون كاذبا، فيجب عليك التوقف. وهذا هو الميزان العدل والقسط، لأن الرد بدون مستند خطأ، والقبول بدون مستند خطأ أيضا، فالواجب التوقف. فإذا قال قائل: هل تحكمون بصحة الحديث إذا لم يعرف هذا الشيخ مجهول؟ فالجواب: لا. ولهذا قال الحافظ بن حجر إن إسناده ضعيف لجهالة هذا الشيخ. وينبني على ذلك: هل يثبت الحكم بالحل أو بالتحريم في القنفذ؟ الحل، يثبت الحل، لأنه إذا ضعف السند فإنه لا يحتج به، إذ لا يحتج إلا بالحديث الذي يكون حسنا أو صحيحا، أما ما كان ضعيفا فلا. فإن قال قائل: إذا كرهه الإنسان كراهة طبيعية فهل له أن يمتنع منه؟ الجواب: نعم، له ذلك، كما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل الضب مع إباحته. ومن لا يهتم به ولا يكرهه فليأكل، لأن الحديث لم يصح في كونه من الخبائث. ولهذا كان بعض أهل العلم يرى حلة، وكان العامة المقلدون لهؤلاء العلماء لا يستكرهونه أبدا، ويرون أنه من جنس اليربوع وشبهه. ومن فوائد هذا الحديث أن الخبائث محرمة، لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم، إن صح قوله إنها خبيثة من الخبائث. ولكن هل نقول كل خبيث محرم أو نقول كل محرم خبيث؟ الثاني، لأننا لو قلنا كل خبيث محرم لكان التحريم عائدا إلى أذواق الناس، وقد يستخفث قوم هذا الشيء ولا يستخفثه آخرون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شجرة البصل والثوم ونحوها خبيثة ومع ذلك فهي حلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائية وحسنه الترمذي. نهى، النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، وصيغته لا تفعل، أما اترك فليست نهيا ولكنها أمر بالترك، وكذلك دع، ذر، اجتنب، ولكن يصح أن نعبر عنها بأنها نهي، فيقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، وإن كان التعبير بقول اجتنب. والجلالة أحسن ما قيل فيها إن هي أنها التي أكثر على فيها النجاسة، هذه الجلالة سميت بذلك لأنها تأكل الجلات والقاذورات، فإذا كان أكثر على فيها النجاسة فهي جلالة ومنهي عنها. وكذلك نهى عن ألبانها لأن ألبانها متولدة من بين فرث ودم من لحومها، فيكون تبعا، فيكون لبنه تبعا للحم. وفي بعض الأحاديث نهى عن ركوبها أيضا، والنهي عن الركوب من أجل الابتعاد عنها حتى يضطر الإنسان إلى محاولة تطهير هذه الجلالة. ففي هذا الحديث النهي عن الجلالة، واختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمنهم من قال إنها حرام لهذا الحديث ولأنها تربت بخبيث فتأثرت به فتكون خبيثة، ومنهم من قال إنها مكروهة وليست بخبيثة، وذلك لأن غذاءها استحال، فالعلف الذي أكلته مثلا استحال إلى دم وتغذى به الجسم فتكون طاهرة بالاستحالة. ومنهم من قال إنها حلال، وهؤلاء هم الذين ضعفوا الحديث وقالوا إنه ضعيف لا تقوم به الحجة، ونرجع إلى الأصل وهو الحل. ومنهم من فصل فقال إن ظهر أثر النجاسة عليها بأن يكون اللبن له رائحة النجاسة أو اللحم له رائحة النجاسة حرم أكله، وإن لم يظهر فلا، وهذا أقرب الأقوال، لكن هذا ممكن في اللبن بعد حل، وفي اللحم بعد الذبح، فيقال مثلا إذا ذبح الجلالة فإن شم فيها رائحة النجاسة حرمت لأنها لم تتم استحالتها، وإلا فهي حلال. وهذا القول أقرب ما يكون للقواعد، سواء صح الحديث في النهي أم لم يصح، لأنه إذا ظهرت رائحة الخبيث رائحة الخبث فيها صار لها حكم ذلك الخبث كالماء إذا تغير بالنجاسة، وإذا لم تظهر فقد استحالت النجاسة ولم يظهر أثرها والأصل الحل. فإذا قال قائل إلى متى يمتد النهي؟ قلنا إلى أن تطعم الطاهر. وكم؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات في هذه المسألة، فمنهم من قال 40، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال 3 أيام، ومنهم من فرق وقال الحيوان كبير الجسم يحتاج إلى مدة أطول، والصغير كالدجاجة ونحوها يكفيه 3 أيام. ولعل هذا أقرب الأقوال أن يقال يختلف هذا باختلاف حجم إيش الحيوان، الكبير يحتاج إلى مدة طويلة والصغير دون ذلك، وكذلك ينبغي أن يقال ويختلف أيضا باختلاف كثرة أكلها النجاسة، فإذا كان لها مدة طويلة تتغذى بالنجاسة وجب أن يكون انتظار التطهير أكثر، وإذا كان مدتها قليلة فيكون انتظار التطهير أقل. والميزان ما ذكرناه أولا وهو إيش؟ الرائحة. يعني حتى لو أننا حبسناها عن النجاسات وأطعمناها الطاهر ثم ذبحناها ووجدنا فيها رائحة النجاسة فإنها تكون حراما، لأنها لم لا لم لا لم يزل عنها وصف الخبث. وعن أسماء بنت أبي وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قصة أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه وكان حلالا وكان أصحابه محرمين، فرأوا حمارا وحشيا وجعلوا جعل بعضهم يحدث بعضا وينظر بعضهم إلى بعض ويضحك، ففاطن لذلك أبو قتادة فرأى الحمار فركب فرسه وأخذ فركب الفرس وقال لهم ناولون الرمح، ولكنهم أبوا أن يناولوه لأنهم محرمون والمحرم يحرم عليه قتل الصيد، فأخذ رمحه ثم ذهب وقتل الحمار وأتى به إلى أصحابه وقدمه لهم، ولكنهم توقفوا عن الأكل حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألوه فقال هل منكم أحد من أشار إليه أو أعانه أو كلمة نحوها؟ قالوا لا. قال فكلوا. ففي هذا الحديث من الفوائد حل الحمار الوحشي، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل منه، وآذن أيضا لأصحاب أبي قتادة أن يأكل. وضد الحمار الوحشي الحمار الأهلي، والحمار الأهلي كان مباحا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر. وعن أسماء بنت أبي بكر. طيب لو قال قائل فهمنا من هذا الحديث أن الحمار الوحشي حلال، لكن لو لم يأتي هذا الحديث فهل نحكم بحله؟ بناء على الأصل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية في المدينة ونحن في المدينة. في هذا الحديث دليل على فوائد: أولا حل الفرس، وجه ذلك أنه نحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه، وما نحر في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكره الرسول فهو حلال. فإن قال قائل هذا فيما علم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث ليس فيه أن الرسول أكل أو علم، يقال له فنقول مثل هذا فالغالب أنه يجتهد ويعلم به الرسول، لا سيما وأن أسماء بنت أبي بكر قريبة من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها ابنة الصديق وصاحبه الذي هو أخص الناس به، وأختها عائشة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن ينحر الفرس في هذا المجتمع القليل ثم لا يعلم به بقية العائلة. ثانيا على فرض أنه لم يعلم به فإن الله قد علم بذلك، ولا يقر الله تعالى الأمة على خطأ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن المنافقين الذين يبيتون ما راض من القول فضحهم الله، فقال يستخون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا راض من القول. إذن ففيه دليل على جواز أكل الفرس، وفيه أيضا دليل على أن حل الخير ثابت حتى بعد الجهاد، خلافا لمن قال إن الناس إذا احتاجوها للجهاد صارت حرام. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض عليه الجهاد في أول ما قدم المدينة، فيكون في هذا الحديث رد على من قال إنه إذا احتاج الناس للجهاد حرم أكلها. والصواب أن الناس إذا احتاجوها للجهاد فإنه لا يحرم أكلها، لكن يحرم إتلافها، فلو تعدى إنسان وأتلفها فهي حلال، وإنما قلنا يحرم إتلافها من أجل إيش؟ حاجة الناس إليها، لا من أجل أنها هي نفسها حرام، بل هي حلال. وفي هذا الحديث دليل على أن الخيل تنحر بقولها نحرنا، ولكن قد ورد في هذا الحديث في بعض ألفاظه ذبحنا، وعليه فيحمل لفظ النحر على إيش؟ على الذبح، لأن المشروع في غير الإبل الذبح وفي الإبل النحر، والنحر هو الضرب بالحربة في أسفل العنق في الوهدة التي بين الكتفين، والذبح يكون في اللبة والحلق. وفي كلا الأمرين أي النحر والذبح يجب قطع الأوداج، لأن الأوداج بها ينهر الدم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. إذن الفرس حلال. وأما ما اشتهر عند العامة من أن مؤخره حلال ومقدمه حرام فهذا لا أصل له، وليس في الشريعة الإسلامية حيوان واحد تختلف أجزاؤه في الحكم أبدا. أما اليهود فنعم في شريعتهم بعض الحيوانات تحرم، يحرم شيء من أجزائها دون كلها. وتعليل العامة في أن مقدمه حرام ومؤخره حلال ما هو؟ نعم، يقول لأن المقدم يواجه به العدل الكافر فلا ينبغي أن يؤكل. طيب نحن الآن ذبحنا، ما الفائدة؟ هل المقدم بعد الذبح يواجه به العدو؟ لا، لكن على كل حال العامة لا يؤخذ بأحكامهم ولا بتعليلاتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. الضب حيوان معروف، وهو لا يأكل الأشياء المستقذرة، وإنما يأكل الزرع والعشب وما أشبه ذلك، وهو حلال. ودليل ذلك أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان حراما ما أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أقر شيئا فهو مباح، إذ لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيئا حراما أبدا، بل إقراره دليل على الحل. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. الضفدع دويبة معروفة تعيش في البر وتعيش في الماء، وهذا الطبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها يجعلها دواء فنهى عن قتلها، وإذا نهى عن قتلها صارت حراما، لأن من القواعد المقررة التي سبقت أن من طرق تحريم الحيوانات إيش؟ ما أمر بقتله أو نهي عن قتله، وعلى هذا يكون الضفدع حراما، لا يجوز قتله. ومن فوائد هذا الحديث أن بعض الحيوانات قد يكون مفيدا في الطب، لكن إذا كان حراما فإنه لا يجوز أكله للتطبب به ولا شرب. لكن هل يجوز أن يدهن به الإنسان إذا جرب ذلك ونفع، كالادهان بشحم الخنزير مثلا؟ الجواب نعم، لا بأس، يعني لو ثبت طبا أن شحم الخنزير يدهن به ويستفاد منه فلا بأس. فإن قال قائل هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليها، قلنا لكن الله حرم إيش؟ الأكل، وهذا ليس بأكل، هذا دهن. لكن على من ادهن بهذا الشيء النجس إذا حضرت الصلاة أن يزيله ويطهر الموضع لوجوب تطهير البدن من النجاسات كما وجب تطهير الثياب من النجاسات. وبهذا انتهى كتاب الأطعمة، وخلاصته تدور على أمور. أول، أن الأصل في الأطعمة الحل، فلا يجوز أن نحرم شيئا إلا بدليل من الكتاب والسنة. ثانيا، أن على من حرم شيئا من الأطعمة الحيوانية أو النباتية أو غيرها فعليه الدليل، لأن الأصل الحل. ثالثا، أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره، يعني فليس فيه شيء معين نص على تحريمه، لكن إذا ثبت ضرر أي شيء من النبات كان حراما. بل إذا ثبت ضرر الشيء المباح الطيب لإنسان معين صار في حقه حراما، مثل أكل الحلى للإنسان المصاب بمرض السكري، والذي ثبت أنه يتضرر بأكل الحلوى فإننا نقول أكل الحلوى على هذا الرجل حرام، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم. والنهي عن القتل النفس يشمل قتل النفس الذي المؤدي إلى الهلاك، وكذلك ما يكون ضررا على الإنسان. كذلك أيضا حرم شيخ الإسلام رحمه الله أكل الإنسان إذا كان يستلزم التخمة. ومعنى التخمة تغير المعدة ونتنها وخبثها، وذلك بكثرة الأكل أحيانا أو بالتخليط أحيانا. ربما يكون الإنسان مثلا قد تعشى وأكل لحما ثم قدم إليه طعام آخر فأكل أيضا لحما، وربما يكون اللحم الثاني نيئا نعم كثير الدهن. مثل هذا إذا أكله على الأول يخشى عليه من التخمة، ولكن الله المستعان. الآن نحن نأكل ونملأ البطون ثم نشرب المهضمات نعم، فيكون كالذي تلطخ بالشيء القدر ثم حاول أن يغسله. طيب، من القواعد المقررة في الأطعمة أن كل ذي ناب من السباع فهو حرام، كل ذي مخلب من الطير فهو حرام، كل ما أمر بقتله فهو حرام، كل ما نهي عن قتله فهو حرام. هذه أربع قواعد كلها في الحيوانات. ومن القواعد في هذا الباب أيضا أن الشيء قد يكون محرما لذاته، وقد يكون محرما لمعنى آخر. فما كان خبيثا في نفسه فهو حرام لذاته كالخنزير، وما كان خبيثا لطبعه يعني بمعنى أنه هو نفسه ليس خبيثا لكن فيه العدوان والتجاوز فهو حرام لا لذاته ولكن لما يترتب على التغذي به من الخروج عن الاعتدال. ما بعد جاوبت الأسئلة، تبي تخرج؟ ثم قال: باب الصيد والذبائح. الصيد يطلق على معنيين، المعنى الأول فعل الصائد فيقال صاد يصيد صيدا، والثاني على المصيد فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. وإطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كثير في اللغة العربية، ومن الأخ اللي جنب فؤاد إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كثير اللغة العربية، ومنه فؤاد غرس ده نعم ها ايش فراش بمعنى مفروش مثل غراس بمعنى مغروس نعم خلق بمعنى مخلوق، ومنه حمل في البطن بمعنى محمول، ومنه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد بمعنى مردود. على كل حال هذا موجود في اللغة العربية كثيرا. إذن صيد بمعنى مصيد، فصار كلمة صيد تطلق على معنيين، الأول فعل الصائد وهي على هذا الوجه مصدر، والثاني المصيد وهي على هذا الوجه مصدر يريد به اسم المفعول، وهو اقتناص الصيد، اقتناص الصيد نعم اقتناص الحيوان المتوحش، هذا الصيد اقتناص حيوان متوحش. وأما الذبائح فهو جمع ذبيحة، فصحائف جمع صحيفة، وفعيلة أي ذبيحة بمعنى إيش مفعولة، بمعنى مفعولة كجريح بمعنى مجروح. والذبح انهار الدم الحيوان المقدور عليه بأي وسيلة كانت، ولكن لا بد من شروط تذكر إن شاء الله. ما هو الأصل في الصيد بمعنى المصيد؟ مش الأصل عجيب الحل بناء على القواعد السابقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. صدر المؤلف هذا الباب بهذا الحديث لأن الكلاب من جملة ما يصطاد به، فلهذا كان ينبغي لنا أن نعرف الآلة التي يصطاد بها وحكمها قبل أن نعرف حكم الصيد وما نعم وما يشترط له. وأظن وقت الأسئلة دخل. نعم محمد. نعم لا صح الاستدلال بهذه الآية لا صح. نعم له أدلة أخرى غير هذا، لأنه لو قلت خبيث قال هذا ليس بخبيث، هذا رائحته كالبصل. نعم إيش سيأتينا شرط ما بعد إلى الآن تونا في أول باب شيء. نعم ما هو القول الراجح والذي ترونه في الأمثلة؟ ما هو الراجح نعم في حكم الأمسحة من الحيوان المقتول؟ نعم يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنها نجسة، لكنها تخلط في شيء مباح وتذوب فيه، تذوب فيه. قالت ما هي ذلك؟ أنها تجبله فقط. ويقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس صاروا يأكلون من جبل المجوس وهو مجبن بأنفحة الميتة لأن ذبائحهم ميتة. وعلى هذا فإذا كانت الأنفحة إذا كانت لا تؤثر طعما وإنما هي تجمد الشيء المائع فلا بأس. نعم. الصحيح أن التقييد المطلق لا فرق بين أن يكون النص المقيد سابقا أو لاحقا، لأن كلام الله شيء واحد والشريعة شيء واحد. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل الحيوان ولا يقول اغسل اللحم من الدم. ثم إن حديث ابن عمر وحدث لنا ميتان ودمان، أما الميتان فجراد والحوض، وأما الدمان فكلب والطحان، كل هذا يبين أن هذا القيد مطلوب. شيخ تلاحق الصحابة في حديث أبي قتادة ما ظهر شيخ أنه يريدون يفتوا نظرا. إيش؟ يريدون أن يفتوا نظرا. يريد يفتوا نظرا أبي قتادة في الصيد. نعم. تلاحق الصحابة. نعم. الحديث. يحتمل هذا ويحتمل أنهم ضحوا لأنهم يحبون أكله. لكن لا يتأتى وهم محلون، كأن واحد كل واحد من ليتنا محلين. نعم. شيخ أحسن الله إليك، يبقى دم بعد تعليق الذبيحة عند عنق النحر أو الذبح. نعم. هل يحل هذا الدم؟ أما ما يتقاطر فهذا يتقاطر من داخل الجوف فهو حلال، لكن يبقى النظر يقال هذا الذي تقاطر من الجوف يمر على دم ايش نجس. فشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول هذا يعفى عنه لانه مما يشق ان يغسل، ولو كان يغسل في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لكان مما تتوافر الدوائع على نقله. وما قاله الشيخ رحمه الله ارفق بالناس. اما المشهور من المذهب فلابد ان تغسل الرقبه بعد الذبح لأنها تلوثت بدم النجس، لكن ما ذهب إليه الشيخ أولى لا في هذه ولا فيما أصابه فم الكلب في الصيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. آت محمد النزيه فأبدي له بعث المقام النجل. نعم عبد الله. إذا كان نعم نعم فهو حلال. لا المقابل مدفون، الأموات مدفون. نعم لا لعله ما ليس الطب، لعله هذا يسمونها الورر. نعم ها بعد الأذان فيها إيه خمس دقائق. نعم. يذكره بطوله. الشيخ الأول بعدما هذا النبي اعترف على أولى بالأمنين يقول خلاص أنا السديد وأنا رسول أبرك. لكن الحكام الآن هل يفعلون كما يفعل الرسول؟ لا. طيب وهل بل أقارب الآن يموت الميت فقير على يدين وله قريب عنده من الأموال كثير ولا يقضي إليه؟ لا لا كيف نأتي؟ إذا كان الرسول يتخلف عن استرحال الميت ويسأل من شدة الأمر مع أن الأصل عدم السؤال، الأصل عدم الدين، لكن لما كان حال المسلمين في ذلك الوقت تقتضي السؤال وأنهم يسألون صار يسأل. إنما نحن نقول هل نحن في هذا الحال يشرع لنا إذا قدم لنا ميت نعرف من حاله أنه فقير ومدين هل نسأل عنه أو لا؟ هذه ينظر إذا كان يترتب عليها مصلحة بأن يكون هذا الرجل الذي تخلف عن الصلاة على الميت يوجب أن الناس يخففون الاستدانة فلا بأس، أما إذا كان لا يوجب ذلك ولا يكون إلا فيها القيل والقال وربما يحصل فتنة، قد يكون أصحاب هذا الميت من أولي الشر والفساد فيحصل فتنة منه. المهم من الأمور الإنسان الحكيم يعرف المفاسد. نعم. نعم. يجمع بينهما بأن أبا قتادة ما كان يريد أن يعطيه أصحابه، صاده لنفسه، يحتمل أنه يريد أن ينقله للرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنه يعني في الأصل يريد أن يصيده لنفسه ويمن عليهم بذلك كهدية أو صدقة، بخلاف الصعب الصعب بن جثام رضي الله عنه ما صاده إلا للرسول عليه الصلاة والسلام تكريما له. انتهى. ثاني يوم الدين الأطعمة ما هي؟ عبد السلام جمع، وهي ما يؤكل بس نعم كل ما يؤكل ويشرب. طيب ما هو دليلك على أن الذي يشرب يسمى طعاما؟ متعب ما شرب منه اعكس. طيب ولأنه يطعم يذاق يحس الإنسان بطعمه في فمه. طيب ما هو الأصل فيها؟ أصل أنا سألتك عن الأصل ولم أسألك عن الدليل، الأصل فيها الحل. طيب ما هو الدليل الحامل؟ ما هو الدليل على أن الأصل في الأطعمة الحل؟ وش العموم؟ وش العموم؟ قول الله تعالى هو الذي بس وقف على هذا. طيب تنازع رجلان يا آدم، تنازع رجلان في طير، طائر أحدهما قال أنه حلال والثاني قال أنه حرام، فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يحرم هو المطالب بالدليل، الذي يقول أنه حرام هو المطالب بالدليل لأنه على خلاف الأصل. على خلاف بارك الله. طيب عندنا قواعد فيما يحرم من الحيوانات، القاعدة الأولى آدم لا مو هذا في الحيوان. نعم. طيب يعني إذا قاعدتها الدليل عليهما طيب والثاني ها ها من رواه عن الرسول هذا يدلنا على ما حفظ الباب طيب موسى وهو نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير بارك الله القاعدة الثانية محجوب القاعدة الثانية فيما يحل فيما يحرم من الحيوان قلناها قلناها قلناها يا أخي كل ما أمر ما أمر بأكل الشر كل ما أمر بأكل الشر كل ما نهى عن أكله هي القاعدتين اللي سبق كل ما أمر الشر بقتله فأكله حرام مثل ها الكلب الأسود ها الدليل من الجن لا لا هذا في قطع الصلاة بارك الله فيك هذا في قطع الصلاة ما لا تحفظ شيئا عده الرسول عليه الصلاة والسلام مما أمر بقتله العقرب طيب الدليل وذكر منها العقرب بارك الله فيك طيب ما هي الحكمة يا إبراهيم من تحريم قتل من تحريم أكل ما أمر الشرع بقتله نعم فإنه إذا تغدى بها ربما يكتسب من أخلاقه أحسن طيب انتهينا منه ما نهى الشرع عن قتله مثل النمل أحسنت ما أدري والله أنا أبسم منها شوي نعم الهدهد طيب على كل حال المثال صحيح لكن يعني ودي بشيء يكون أوضح طيب أحسنت ما هو الدليل طيب أحسنت إذن عندنا أربع قواعد ما أمر الشرع بقتله وما نهى عن قتله وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع نعم القاعدة الخامسة كل نجس إيش كل نجس لا من الحيوان من الحيوان إيه وكل ما حكم الشرع بأنه نجس من الحيوانات مثل الكلب كلب يمكن أن نجعل هذه قاعدة يعني يقول كل نجس محرم حتى من غير الحيوان حتى من غير الحيوان طيب من غير الحيوان نعم كل ما ثبت ضرره ايش كل ما ثبت ضرره فهو حرام احسنت كل ما كان ضارا فهو حرام الدليل ولا تركوا بايديكم الى التهلكه ولا تقتلوا انفسكم احسنت ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكل ما كان ضارا فهو حرام. طيب، هل يمكن أن يكون الشيء حراما لعارض من العوارض والأصل فيه الحل؟ نعم مصطفى. لا لا لا، من الأطعمة مو من الحيوان. نعم أحسنت، يعني قد يكون الشيء طيبا حلالا لكن يحرم على شخص دون آخر. طيب نعم. لا لا، هذا لعدم صحة السبب المحل له. المؤلف رحمه الله أتى بأدلة تدل على حل شيء من الحيوان، فهل نحن بحاجة لذلك يحيى؟ كأنك نمت. لا ما نمت. ها، ما فهمت السؤال. السؤال، المؤلف رحمه الله أتى بذكر أحاديث فيها حل بعض الحيوان، فهل نحن بحاجة لذلك؟ نعم. كيف؟ لأن الأصل يلا امشي، الأصل في الحل يعني. إذا كان أصل في الحل فلماذا نأتي بأدلة تدل على الحل؟ تأكيدا. تأكيدا، وقد تكون المسألة من مسائل الخلاف والنزاع فيأتي بها المؤلف لإثبات الحق فيها، مثل ذكره حديث أسمع أنهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا. استدل ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه بحل الضفدع في آية من كتاب الله عز وجل، ما هي؟ حجاج. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل به لغير الله فإنه رجس أو فسقا أهل الله. طيب، ما وجه الدلالة من هذه الآية على ما ذكر؟ وجه الدلالة على أن الضفدع ليس من هذه الأشياء. القنفذ. القنفذ ليس من هذه الأشياء الأربعة. إيه نعم. نعم. ليس منها. ليس منها. لكن هل يتم الاستدلال بهذه الآية على كلام ابن عمر؟ إيه. نعم، يقول كل أجد فيما أوحي إلي، يعني نعم. الذي أوحي إلي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محرم غير هذه الأشياء الأربعة. يعني كأنه يقول فمن فما عدا فهو حلال، فمن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل. فعليه الدليل. نعم. شيخ، لا يتم الاستدلال بهذه الآية لأنها في الماضي فيما أوحي إليه. نعم. ويمكن أن يوحى إليه بعد ذلك تحريم أشياء، وهذا ما حصل فعلا. وهذا ما حصل فعلا. إذن كأنه يقول رضي الله عنه الأصل بقى مكان على مكان حتى يقوم دليل على التحريم. طيب، في تصرف ابن عمر رضي الله عنه مع هذا الرجل دليل على مسألة مهمة في مصطلح الحديث. عبيد، أنت رفعت يدك. ظننت السؤال غير في مصطلح الحديث. هات اللي عندك، يمكن أنه مصطلح الحديث ولكن ما أدري. جابت ابن عمر رضي الله عنه قل ثبت عن رسول الله فهو كما قال. إيه. استجابة للأمر. أي لا، من هذا؟ نعم. لا. لا. أي نعم. قال. تعليق صحة الحديث على على على ثقة الراوي. يعني أن الراوي المجهول لا يقبل. كذا؟ لأنه شيخ ما يعلم منه. ولكن هل يرد أو لا؟ لا يرد ولا يقبل حتى يتبين أمره. طيب، ولهذا أصل من كتاب الله. قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، وهذه قاعدة مهمة، لأن الأشياء إما أن تعلم أو يغلب على ظنك صدق الخبر، وإما أن تعلم أو يغلب على ظنك كذبه، وهذا أمران واضحان، وإما أن تشك، فهنا يجب التوكل، لأن هذا هو العدل، أن لا ترد شيئا لا تعلم أنه خطأ أو لا يغلب على ظنك أنه خطأ. ما هو لماذا قيد الحمار في قصة أبي قتادة بالوحشي سعد؟ نعم، لكن لماذا قيد الحمار بالوحشي؟ الأهل هو حرام، إيه؟ أكله حرام. متى؟ في يوم خيبر. طيب، إذا قال لك قائل يوم خيبر بعد حديبية، هنا الرواية هنا وقعت بعد يعني مثلا الذي روى عن أبي قتادة رواه لا شك في الغالب أنه رواه بعد تحريم الحمر الأهلية، فلو أطلق الحمار فقد يقول قائل أنه يشمل هذا وهذا، وقد يقال أن هذا بيان للواقع، لأن هذه القضية وقعت هكذا. هل يجوز أن تجعل الحشرات ونحوها دواء؟ ساعة القضية. نعم، لكن هالحديث هذا حديث الضفدع هل يدل على تحريم التداوي بالحرام؟ هل يدل على تحريم التداوي بالحرام؟ لا يدل. كيف لا؟ لا يدل عن ايش؟ عن ايش؟ عن التداوي بها او عن قتلها؟ ها؟ كيف؟ الجواز ايش؟ يعني وهذا قد يكون انها عن قتلها، لانه كما يذكر ان نقيقها تسبيح. نعم، هذا على كل حال ما جاء في الدرس، لكن ما خالف، لا باس ان نعتبركم في اذهانكم. لا لا دعنا كلام، هذا الحديث الذي استدلت به انت هل يدل على تحريم التداوي بالحرام؟ يعني أنت الآن تتأكد أن الرسول نهى عن قتلها لئلا يتداوى بها لأنها حرام، أو نهى عن قتلها احتراما لها؟ كان جوابا

وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئ، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأخذ. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما الآلة التي يكون بها قتل الصيد، وبيّن أنها نوعان: جارحة وآلة. الجارحة قال فيها: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. وقوله كلبك المراد به الكلب المعلم، لأن الكلب قد يعلم وقد لا يعلم. وبماذا يحصل التعليم؟ يحصل تعليم الكلب بكونه يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. يعني شروط ثلاثة: الأول أن يسترسل إذا أرسل، بمعنى أن صاحبه إذا رأى الصيد وأشلاه به استرسل. أما إذا كان لا يسترسل إذا أرسل، بمعنى أنه إن كان جائعا استرسل وإن كان غير جائع سكت وقال الراحة زينة، فهذا ليس بمعلم. الثاني أن ينزجر إذا زجر، وتحت هذا شيئان: الشيء الأول أن يتوقف إذا زجر ليوقف بعد أن ينطلق، والثاني أن ينزجر إذا زجر إذا أرسلته إذا استرسل بنفسه ثم إذا زجرته انطلق بأكثر. هذا أيضا من التعليم. فإن كان لا ينزجر إذا زجر فإنه ليس بمعلم. لو أنك رأيت الصيد وأشليته به ثم بعد أن انطلق زجرته ولكنه لم ينزجر، ما زال مندفعا حتى أمسكه، فهذا إيش؟ ليس بمعلم، لأن كونه يعصيك إذا زجرته ويذهب ويقتل الصيد يدل على أنه إنما قتل لنفسه. طيب، الشرط الثالث: إذا أمسك لم يأكل. إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل إذا أمسك فليس بمعلم، ليس بمعلم. لماذا؟ لأنه إذا أكل دل هذا على أنه إنما أمسك على نفسه، والشرط أن يكون أمسك على صاحبه في قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا أكل معناه أنه أمسك لنفسه. وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون جائعا فيأكل للضرورة أو غير جائع فلا يأكل، وهو كذلك، لأنه إذا كان غير جائع فلم يأكل فقد ترك الأكل لا لأنه أمسك على صاحبه، ولكن لأنه شبعة لا يريد. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة والخلاف فيها. نعم.